بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم أي وقتهم المحدد لموتهم ولمفارقتهم الحياة، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أي لا يتقدمون لحظة ولا يتأخرون. فأجلهم في وقت محدد وفي زمن قد كتبه الله عز وجل وقدره قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال عز وجل: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وهذا يدل على أن الإنسان لا يطيل الأمل في الدنيا، فربما يفجأه الموت في أي ساعة وفي أي لحظة من لحظاته. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم، وفي أول الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي لإيمانكم. وتصدير الخطاب بالنداء يدل على التنبيه، وتصديره وتوجيهه إلى الذين آمنوا يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وإنما قدم سبحانه وتعالى الأموال على الأولاد لأسباب: أولاً أن انشغال الإنسان بأمواله أكثر من انشغاله بأولاده، وثانياً أن الأموال قد تكون سبباً أيضاً لانشغاله بها عن أولاده وعن رعايتهم، وثالثاً أن الانشغال بالأولاد لا يدوم، بل قد يزول إذا كبروا واستقلوا بأنفسهم، بخلاف الأموال فإن الانشغال بها يدوم ويدوم، بل يزداد كلما كثر مال الإنسان. وقوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم شامل لأولاد الإنسان لصلبه ولأولاد أولاده وإن نزلوا بمحض الذكور. لا تلهكم عن ذكر الله، سواء كان بالقلب أم باللسان أم بالجوارح، وذلك أن ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع: ذكر لله عز وجل بالقلب، وهو التفكر والتدبر والتأمل في آيات الله الكونية وهي مخلوقاته، والشرعية وهي ما جاءت به الرسل. وذكر الله تعالى أيضا يكون باللسان، وذلك بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. وذكر الله تعالى أيضا يكون بالجوارح، وذلك بالعمل من طهارة وصلاة وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فذكر الله تعالى بالقلب هو كل تفكر يقرب إلى الله، وذكره باللسان كل نطق يقرب إلى الله، وذكره بالجوارح كل عمل يقرب إلى الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك أي أن أمواله وأولاده تشغله وتنهيه عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون، جمع خاسر، والخاسر ضد الرابح. وأعظم الخسارة هي خسارة الدين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا أي ابذلوا المال تقربا إلى الله تعالى، وهذا شامل للإنفاق الواجب من الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة، وشامل أيضا للإنفاق المستحب من صدقة التطوع وغيرها. وقوله مما رزقناكم أي مما أعطيناكم، فالمال مال الله عز وجل جعله وديعة عند الإنسان، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى وأن يكتسب هذا المال من حله وأن ينفقه في محله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يفجأكم الموت ويأتيكم الموت ثم تندمون ولا ينفع حينئذ الندم، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي أخرني إلى أجل وزمن قليل لأجل أن أتصدق وأستدرك ما فاتني من الخير وأكون من الصالحين. وهذا كقوله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فالأوقات محدودة والأنفاس معدودة، وإذا جاء الأجل فإن الإنسان لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، ولهذا قال ولن يؤخر الله نفسا أي نفسا منفوسة إذا جاء أجلها، أي وقت خروج الروح من هذا البدن، والله خبير بما تعملون، أي أنه سبحانه وتعالى ذو علم وذو خبرة ببواطن الأمور. وإذا كان سبحانه وتعالى عالما، إذا كان الله تعالى عالما ببواطن الأمور ودقائقها وجليلها، فعلمه سبحانه وتعالى بظواهرها من باب أولى. فهذه الآيات فيها التحذير من الاغترار بالدنيا، وأن ينشغل الإنسان بماله وأولاده عن طاعة الله تعالى وعما خلق من أجله، فإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيها أيضا الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله، وأن هذا المال الذي بين يديك هو رزق الله تعالى وعطاؤه امتن به عليك، فمن حق الله عليك أن تبذله فيما يقرب إلى الله تعالى. ومن فوائدها أيضا التحذير من الانشغال بالدنيا عن طاعة الله، وأن ذلك سبب للخسارة، وسوف يندم الإنسان ولا تساعة مندم، يعني أنه سوف يندم، وهذا الندم لن ينفعه عند الله عز وجل شيئا، فعلى المرء أن يحرص على اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يستكثر من الطاعات ما دام في زمن المهلة وفي زمن التمكن من الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.